Jafani gasam tule jerani annom ya khwani gasam tule jerani annom jafani gasam tule jerani ya nas tule lhas ya nas tule lhas annom ya khwani gasam tule jerani ana حبيب ليه هزاني ليه هزاني وش المنام خلاني النوم يا اخواني قسمت ليه جيراني النوم جافاني قسمت ليه جيراني انا يا ناس قول لي الحاس يا ناس قول لي الحاس النوم جافاني قسمت ليه جيراني عسيل تنقى حي العسيل عسيل تنقى عسيل تنقى عسيل تنقى حي العسيل عسيل تنقى حبيبي ليلي هجة بسمك أبيض قطن الحواش فقع النوم جافاني قسمت ليه جيراني النوم يا أخواني قسمت ليه جيراني يا ناس قول ليل حاس يا ناس قول لي الحاس النوم يا اخواني قسمت ليه جيراني انا وترتيني ودار كويتيني بنار وترتيني ودار كويتيني بنار وكيف اجيبك دار وراكي وراكي من دار لدار وراكي وراكي من دار لدار يا الله الله من عين السمسار النوم جافاني قسمت لجيراني النوم يا اخواني قسمت لجيراني انا يا ناس والليل حاس يا ناس والليل حاس النوم جافاني قسمت لجيراني انا شفت يا حبيبي ليه ما شفتها ليه ما شفتها حبيبي عشانك انت تأخرت عشانك انت أخرت عشانك انت حبيبي لأخرت النوم جافاني قسمت لجيراني يا ناس والليل حاس النوم جافاني قسمت لجيراني انا جافاني قسمت لجيراني النوم يا اخواني قسمت لجيراني.